فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم. تعال معي أخ الإيمان لأتفيأ بك ومعك في ظلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبيان فضله وفضل أهله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وفي هذه معادلة بين المجاهدين وأهل العلم. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان من فضل العلم وأهله. والآن نترككم مع هذه المحاضرة.